السجود لغير الله، السجود لغير الله شرك. في يوم من الأيام صار السجود لغير الله عبادة وتركه كفر. تمام. أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجد امتثالا لأمر الله. إبليس أبى فكان من الكافرين. فتبين الآن أن الله عز وجل له أن يأمر بما شاء، لكن جميع أوامره الحكمة ليس فيها لعب ولا باطل، بل كل ما أمر به فهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.